لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 19 من شرح نخبة الفكر، جزاكم الله خيرا. قبل أن نبدأ نوصي إخواننا بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن آكد السنن أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم سلم وصلي على نبيك وخليلك محمد عدد ما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. تكملة لما كنا قد تحدثنا عنه في المرة السابقة، جزاكم الله خير. الكلام عن تحدثنا عن المرفوع والموقوف، والليلة تكملة الكلام عن المقطوع. قال الحافظ: أو إلى التابعي، بمعنى أو انتهى الكلام إلى التابعي وهو من لقي الصحابي. قال كذلك: والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله. الحافظ بيقول أن المقطوع هو ما نسب من كلام إلى التابعي فمن دونه، فمن دونه يعني سواء التابعي أو تابع التابعي إلى ما سوى ذلك. إذن عندنا طبقات، على رأسها المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره، وما نسب إلى الصاحب فهذا هو الموقوف، أما ما نسب إلى التابعي فمن دونه فهو المقطوع. قال ابن حجر أيضا في النزهة: التابعي هو من لقي الصحابي. قال وهو أيضا متعلق باللقية وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. يعني لما نقول مثلا قيد الإيمان هذا كالمعلق فقط بالصاحب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلما نقول مثلا تعريف التابعي من لقي الصحابي لا يقال مؤمنا به، هذا فقط خاص بالإيه؟ بالموضوع تعريف الصاحب. هنا كلمة مقطوع ومنقطع، ما الفرق بينهما؟ من العلماء كالشافعي وغيره من يستعمل المقطوع في كلام، من يستعمل المنقطع في كلام التابعي، يعني يقول عن كلام التابعي يسميه منقطع. الشائع هو استعمال كلمة مقطوع لكلام من؟ التابعي. ومن العلماء من يستعمل كلمة منقطع، يعني مثلا إذا قال الحسن البصري مثلا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا كلام من؟ الحسن، يسمى كلام مقطوع لأنه نسب إلى من؟ إلى التابعي الحسن البصري. من العلماء من يسمي الكلام الذي ينسب إلى التابعي يسميه منقطع، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الشائع في الأعم الأغلب أن الكلام الذي ينسب إلى التابعي يسمى مقطوع، يسمى مقطوع وليس منقطعا، لأن المقطوع هذا من علم المتن، أما المنقطع فهذا من علم السند، يقال سند مقطوع، آسف يقال سند منقطع، سند إيه؟ منقطع. فالمنقطع من كلام من علم الإسناد، أما المقطوع فمن علم الإيه؟ المتن. ما معنى أن المقطوع من علم المتن؟ أي أنه يتعلق بمن ينسب إليه الكلام، وهو كان ينسب إلى من؟ إلى التابعين. لذلك قد تسمع من يقول هذا صحيح الإسناد مقطوع. ما الفرق بين قولنا صحيح الإسناد مقطوع وبين قولنا صحيح الإسناد منقطع؟ ما الفرق بين هاتين العبارتين، أن تقول صحيح الإسناد مقطوع وبين قولك صحيح الإسناد منقطع؟ لا تجد مثل هذه العبارة، لا يقال صحيح الإسناد وإيه؟ منقطع، لأنه إذا كان منقطعا فلا يكون صحيح الإيه؟ الإسناد. لكن قد تسمع صحيح الإسناد وإيه؟ ومقطوع. يعني صحيح الإسناد مقطوع، أي أنه صح من كلام الحسن أو ابن سيرين أو الزهري. فمعنى كلمة ومعنى قولنا صحيح الإسناد مقطوع أي صح من كلام الحسن، إسناده صحيح، واضح كده؟ لكن لا ترى ها صحيح الإسناد وإيه؟ ومنقطع. ده الفرق بين العبارتين، ده الفرق بين، هذا هو الفرق بين العبارتين. أيضا كما ذكرنا في مسألة الصحبة في الدرس السابق أنه لا يشترط في إثبات الصحبة طول الملازمة، أيضا كذلك يقال في التابعي لا يشترط حتى يطلق على زيد من الناس أنه تابعي، لا يشترط طول الملازمة مع من؟ مع الصاحب. والمرة تانية كما ذكرنا في تعريف الصحبة على الراجح أنه لا يشترط طول المصاحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط طول المصاحبة حتى يقال أنه صحابي صحابي. كذلك أيضا في مسائل، في مسألة التابعي لا يشترط حتى يقال أن زيدا من الناس تابعي، لا يشترط طول المصاحبة لمن؟ ها للصاحب. طيب بل لو جالسه سواء روى عنه أو لا يسمى تابعي، يسمى إيه؟ يسمى تابعي. فالذي عليه الجمهور وظاهر كلامهم عدم اشتراط طول الصحبة بين التابعي والصاحب حتى يقول أنه تابعي. سؤال في مسألة، هل يشترط أن يكون من لقي الصحابي مميزا حتى يحكم له أنه تابعي؟ بمعنى هل يشترط في التابعي حتى يقول أنه من طبقة التابعين أن يكون قد لقي الصحابي مميزا؟ يعني هل من صفات التابعي حتى يقال ويوصف بأنه من التابعين أن يكون حال كونه رأى الصحابي مميزا؟ يعني مثلا في سن السابع فما زاد. قولان، ابن حجر لا يشترط ذلك، ابن حجر لم يشترط في التابعي أن يكون مميزا عند لقيا لمن؟ عند لقيا من؟ الصحابي. أما ابن حبان فكلامه في كتاب الثقات يشترط ذلك، ابن حبان يشترط هذا الشرط. نقرأ كلام ابن حبان في التفريق في هذه المسألة. في ترجمة خلف ابن خليفة بيقول ابن حبان قال خلف ابن خليفة كنت في حجر أبي، كنت في حجر أبي يعني هو صغير دون التمييز، إذ مر رجل على بغل أو بغلة فقيل هذا عمرو ابن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان، أبو حاتم حبان قال لم يدخل خلف ابن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية، يعني هو إيه رأى فقط الصاحب، رأى من؟ ابن حريث. طيب لكن رأى ولم يكن إيه يميز، فقال ابن حبان لا يوصف خلف ابن خليفة أنه من التابعين. ما العلة؟ لأنه هو قال عن نفسه، أي قال ابن خليفة قال كنت في حجر أبي حينما مر ابن حريث فقيل هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حبان معلقا لم يدخل خلف في التابعين وإن كان له رؤية، قال لأنه رأى عمرو ابن حريث وهو صبي ايه صغير. ثم استشكل واجاب عن الاشكال قال فلما يعني بيقول واذا يعني سالت ولما ادخلت الاعمش سليمان بن ايه مهران قال فان قال قائل فلما ادخلت يعني وكان سائل بيستشكل على من على حبان. قال فان قال قائل فلما ادخلت الاعمش في التابعين وانما له رؤيه دون الروايه كما لخالف ابن خليفه يعني بيقال له خالف ابن خليفه له ايه له روايه وانت لم تدخل طيب والاعمش له رؤيه وليس له روايه قال يقال له ان الاعمش راى انسا بواسط يخطب واعمش بالغ يعقل وحفظ منه خطبته وراه بمكه يصلي عند المقام وحفظ منه احرفا حكاها فليس حكم البالغ اذا راى وحفظ كحكم غير البالغ اذا راى ولم يحفظ. الراجح في ذلك هو الذي عليه ابن حجر حتى هذا يقال في طبقه الصحابه ايضا لان الامر بيختلف والسن بيختلف فما دام يميز ليس هناك سن محدد ما دام يميز من يرى قالوا ويميز بين الاشياء ويعرف بعض اسمائها فقالوا هذا يكون مميزا فيدخل في طبقة التابعين والله أعلى وأعلى. ثم ذكر الحافظ كلمة الأثر قال الحافظ ويقال للأخيرين الأثر. ما المقصود بالأخيرين؟ هو ذكر الموقوف ذكر المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع فبيقول باب يعقب يقول ويقال للأخيرين هما إيه الموقوف والمقطوع يقال لهما الايه الاثر. وكان ابن حجر يرى ان المرفوع لا يطلق عليه الايه الاثر. وكل هذه ايضا كما ذكرنا امور اصطلاحيه لا مشاحه فيها والا فمن العلماء من يطلق على المرفوع الاثر عندنا كتاب البيهقي معرفه السنن والاثار كتاب لمن البيهقي ما اسمه ها معرفة السنن والآثار فأطلق الأثر على ما كان مرفوعا. هنا ابن حجر بيرى أن الأثر في الاصطلاح يطلق فقط على الموقوف والمقطوع. النووي بينقل عن أهل الحديث أنهم أطلقوا الأثر على المرفوع والموقوف معا. إذن هنا النووي يخالف وبينقل عن أهل الحديث أنهم عمموا الأمر وجعلوا الأثر ليس فقط خاصا بالموقوف فقط مع المقطوع بل عمم الأمر وصار الأثر يطلق أيضا على المرفوع كما ذكرنا. يؤيد ذلك كتاب البيهقي وأيضا عندنا كتاب الطبري كتاب اسمه تهذيب الآثار يقصد الآثار الايه المرفوعة. وهذه مسألة صلاحية لا مشاحة فيها لا لكن الأكثر استعمالا هو إطلاق. دائما لما نذكر مسائل في المصطلحات بنقول مسألة فيها خلاف لكن نذكر الأعم إيه استعمالا زي كلمة المقطوع والإيه المنقطع. وأرد عن الشافعي أنه أطلق على كلام التابعي سماه إيه منقطع لكن الأغلب الأعم أن المنقطع من علم الإسناد والمقطوع من علم المتن. طيب البعض يظن كلمة المتن اللي هي خاصة بإيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا المتن كل ما ينسب من قول لو قول القائل لو كان النبي إذا المتن يكون مرفوعا لو كان منسوب إلى الصاحب يبقى المتن إيه موقوف لو كان للتابعي يسمى إيه يسمى مقطوع. فالمتن ليس خاصا بالمرفوع المتن هو الكلام الذي ينسب إلى صاحبي بحسب القائل لو كان المتن منسوبا إلى النبي يكون مرفوعا لو كان إلى الصاحب يكون موقوفا لو كان للتابعي يكون مقطوعا. ثم ذكر أيضا الحافظ في باب المصطلحات التي أدرجها المسند. قال الحافظ والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. ركز في كل كلمة إن كل كلمة بيقولها أو قالها هذه احتراز من أمور أخرى أراد إخراجها من التعريف. وقال في النزهة: والمسند في قول أهل الحديث، لما يقول هذا حديث مسند، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. نمسك كلمة كلمة في هذا التعريف. قال في تعريف المسند: مرفوع احترازا من، احترازا من الموقوف والمقطوع. إذن يفهم من أول كلمة أن الحافظ أراد بالمرفوع، أراد بالمسند فقط الإيه؟ ها المرفوع فقط. طيب دون، فأخرج الإيه؟ الموقوف وأخرج المقطوع. قال مرفوع الصحابي ليخرج إيه؟ ها لأن مرفوع التابعي، إذا قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، لكن مرفوع إيه؟ تابعي، يكون مرسلا. طيب إيه هو المرسل؟ ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما نقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ودي هنا لفتة مهمة جدا، بيقول بسند ظاهره الاتصال، أخرج أمورا بهذه الكلمات. أخرج السند المنقطع، قال لأنه اشترط الاتصال. ولما يقول ظاهر الاتصال أخرج ما كان متصلا ولكن في الباطن فيه عنعنة مدلس، فيه مرسل خفي، وكأنه يقول ما ظهر لنا اتصاله قبل أن نكشف عن السند. طيب وإلا مع عنعنة المدلس في ظاهرها الاتصال، المرسل الخفي في ظاهره، في ظاهره الاتصال، لكن لما نغوص في الإسناد وندرس نجد أنه غير متصل. فهو اكتفى بما كان ظاهر الاتصال، ثم بعد ذلك ينظر في السند هل هو صح، اتصل، لم يتصل، إلى آخره. لذلك هذه الكلمات كما ذكرنا مهمة في هذا الباب. قال والمسند مرفوع الصحابي، لذلك لما نقول أشهر ما يقال في المسند مسند أحمد، مسند أحمد خصه بذكر إيه؟ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه على إيه؟ على أبواب الصحابة. مسند أبي بكر أي الأحاديث الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسند عمر، مسند علي وعثمان إلى آخره، ثم أتى إلى مسند الصحابيات رضي الله عن الجميع. نأتي إلى مسائل العلو والنزول. قال الناظم: نعم وإن قل الرواية عددا، نعم وإن قل الرواية عددا، ثم انتهى إلى الرسول أحمد صلى الله عليه وسلم، فهو العلو مطلقة، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبهة فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته. الكبرى أولها يدعونه الموافقة، وبعده الإبدال فيما حققه. الكلام عن العلو، علو الإسناد، والكلام هنا عن مباحث في المتن من الإسناد، مباحث في الإسناد، لأن العلو والنزول من مباحث الإيه؟ مباحث التي تبحث في الإسناد. والعلو عندنا علوان: علو مطلق وعلو نسبي. تكتب ولا ها؟ تكتب شيء ليه؟ طيب تكتب شيء ليه؟ ها؟ لا كل الكتب لازم تكتب. أحمد فين؟ كان هو درس العصر النهارده؟ كان في درس العصر؟ طيب العلو نوعان: علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق الذي ليس بعده علو هو قرب الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني أهم ما جعل العلماء يهتمون بهذا المبحث هو هذه الميزة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حينما أهتم بالكلام في السند، صحة السند من ضعف، ده علم حينبني عليه إيه؟ ها حينبني عليه إيه؟ حكم شرعي. صح الحديث سيقال بالحكم، ضعف الحديث لا يقال بالحكم، فهذا علم مهم. لكن قد تسأل ما أهمية مباحث علو الإسناد، وأنت تعلم أن العلو في ذاته ليس دليل صحة، فقد يعلو السند وفيه ضعف، وقد يبعد السند وينزل ويكون فيه قوة. فالعلو بذاته ليس مدحا وليس ممدحا، إلا إذا كان علوا بتوثيق واتصال سند إلى آخره. فحينما تسأل ما الميزة في الاهتمام بهذا الباب، باب العلو، وهو قد لا يترتب عليه عظيم فائدة تتعلق بصحة الحديث، نقول الميزة فيه هو حرص العلماء على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي أن أصل الرحلة في الطلب، أصل مسألة الرحلة في الطلب، إنما بنيت على طلب العلو في الإسناد. كان الصحابي في المدينة لا يكتفي أن يأخذ الحديث من جار له أو أخ له، كان يرحل ليطلب الحديث من رجل آخر في مدينة أخرى في بلد أخرى. لما؟ طلبا للعلو. إذا أخذه من الرجل الذي في بلدته سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مثلا، فيرحل ليكون بينه وبين النبي رويان ثلاثة أقل. ده اسمه إيه؟ الرحلة. بغية طلب العلو في السند، كما سيأتي أمثلة على ذلك. إذن العلو عندنا نوعين، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، علو السند الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم. لذا فقد عظمت الرغبة في طلب هذا النوع من العلو لشرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني يسمى علو نسبي، والعلو النسبي ليكون هو الاقتراب والقرب من شيخ أو مصنف أو إمام، كأن يقترب من أحمد أو مالك أو شعبة أو الثوري أو البخاري إلى آخره. وأعلم أخي أن طلب العلو سنة، وعلى مداره شرعت الرحلة في طلب العلم في طلب الإسناد. قال ابن الصلاح طلب العلو سنة. ما معنى سنة؟ أي أمر درج عليه السلف جيل عن جيل. قال ابن الصلاح طلب العلو سنة. قال ولذا استحبت الرحلة في الحديث. قال أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قيل لابن معين في مرض موته ما تشتهي، أي ماذا تريد؟ قال بيت خال، أي بيت خالي، وبيت خالي ينجو فيه، يخلو بنفسه ويناجي ربه تبارك وتعالى. قال وإسناد عالي، يعني إسناد عالي. نأخذ أمثلة على الذين طلبوا الرحلة من أجل علو السند. كل من يتكلم في علو السند يستدل بحديث الصاحب الذي ما اكتفى بما نقل إليه من كلام النبي حتى أتى بنفسه، وهو ضمام ابن ثعلبة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يزعم رسولك أن الله افترض كذا وكذا وكذا. ماذا تفهم من قوله يزعم رسولك؟ أن النبي أرسل إليهم من يبلغهم ويعلمهم، وضمام لم يكتفي بخبر الناقل حتى أتى بنفسه فقال يزعم رسولك. طبعا كلمة يزعم يعني قد تفهم من الزعم أنه يعني يدعي، ويزعم أي يخبر. طيب إذن كون دمامة ابن ثعلبة رضي الله عنه جاء متثبتا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد. إذن صار دمامة بينه وبين النبي كم؟ لا أحد. وإذا اكتفى بخبر الناقل سيكون بينه وبين النبي رجل، يعني دمامة لو لم يدخل في هذه الرحلة لكان سيقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اليوم يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلى الله عليه وسلم. أيضا رحل أبو أيوب الأنصاري إلى مصر لأجل أن يلقى أحد الصحابة ليحدثه بحديث ستر المؤمن، من ستره مؤمن مؤمنا ستره الله. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وفينا هم الدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يبرك أسرنا وتولي أمرنا يا رب، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. قال ورحل جابر الصاحب إلى عبد الله ابن أنيس في الشام، يرحل من المدينة إلى الشام في طلب الحديث. أيضا مثلوا لي الرحلة في الطلب أو بالرغبة في علو الإسناد بحديث سفيان ابن عيينة لما روى حديث الدين النصيحة، رواه بواسطة رجلين عن أبي صالح السمان عن عطاء. اكتب هذا السند، النهاردة الكلام محتاج كل كتاب عشان أسانيد فيها بدل، موافقة، مصافحة، مساواة، فدي كلها زي شغل موريس كده، محتاج تكتب الأسانيد وإلا هتقعد بصص لي كده متأمل في جمالي، لازم تقعد تكتب. فسفيان بيروي حديث الدين نصيحة عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري مرفوعا. كم نفسا بين سفيان وبين النبي؟ سفيان وبينه وبين أبي صالح رجلان، يبقى عن سفيان عن رجلين، عن أبي صالح السمان عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري مرفوعا. كم نفسا بين سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رجل ثلاثة خمسة، من يزود؟ ها. فهنا أراد سفيان أن يعلو بالسند. طيب فلقي سفيان سهيل ابن أبي صالح، ركز في الأسامي لو سمحت، لقي من؟ سهيل ابن أبي صالح. فقال يا سهيل أنا أحدث بهذا الحديث وبين كذا وكذا من الأنفس، فحدثني عن أبيك مباشرة. ليه بقى؟ ليعلو بالسند. فقال سهيل أحدثك عمن حدث أبي، إني سمعت عطاء بن يزيد الليثي. ركز لو سمحت، موضوع سهل جدا بس تركز. يبقى سهيل قال له إيه؟ قال له أحدثك ليس فقط عن أبي بل عمن، عن شيخ أبي. من شيخ أو من شيخ أبي؟ عطاء. ها، إذن أصل الحديث كان بين سفيان وبين النبي خمسة، فهنا صار سهيل هو ابن من؟ ابن أبي صالح، سوف يحدث سفيان ها عن من؟ عن شيخ أبي. من شيخ أبوه؟ عن شيخ أبي ها عطاء ابن يزيد. إذن صار السند إيه؟ سفيان عن سهيل عن عطاء. قال فرواه سفيان ابن عيينة عن سهيل عن عطاء عن تميم، فأسقط كم؟ أسقط ثلاثة. وهذا مثل له بحب الرغبة في علو الإسناد. فرع على ذلك إذا اجتمع مع قلة العدد وكمال الضبط والإتقان وتوفر باقي الصفات فهو الكمال. يعني إيه؟ كما ذكرنا العلو بذاته ليس ممدحا، إلا إذا اجتمع مع العلو الاتصال، التوفيق، ضبط الرجال، صار نورا فوق نور. وإلا فالعلو بذاته ليس مدحا، إلا إذا كان علوا بإتقان، ضبط رواية، اتصال إلى آخر. قال وكيع لأصحابه هو يسألهم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أبو وائل من عبد الله هنا؟ ابن مسعود. لما يقال عبد الله لما يقال أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود. فبيسألهم أيهم أحب إليكم؟ الأعمش يروي عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؟ ها انظر لما تنظر إلى هذين الإسنادين، الأول فيه ثلاثة، الثاني فيه خمسة، أيهم أحب إليكم؟ قالوا ها الأول. لما هم نظروا إلى إيه؟ العلو. ها هو نظر إلى نظرة أخرى، قال بل الثاني أفضل ومقدم. لما قال الأعمش عن أبي وائل؟ قال الأعمش شيخ وسفيان عمن ذكر فقيه عن فقيه. بل الإسناد الأول وكان يقلل شيخ يعني يقل، لكن الإسناد الثاني وإن كان أطول ولكنه إيه؟ فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. طيب هو لم يضعف السند الإيه؟ الأول اللي هو السند اللي فيه علو، ولكن يرى أن رواية الفقهاء بعضهم عن بعض أرقى في الصفة، إن العلو قد يكون علو إيه؟ صفة، صح كده؟ زي رواية فقيه عن فقيه. فهنا وإن كان السند أطول ولكنه مقدم عن السند الإيه؟ العالي. لما؟ لعلو الصفة، يعني السند العالي ها وإن كان فيه ثلاثة فقط ولكن قال الأعمى الشيخ وكان يقلل منه، لكن السند الثاني اللي هو فيه بعد وفيه نزول قال فقيه عن فقيه عن فقيه. هذا يدل على إيه؟ لأن العلو بذاته ليس ممدحا، وإلا فهنا وكيع ماذا قدم؟ قدم السند النازل على السند العالي، صح ولا لا؟ ها قدمه ولا قدمهوش؟ بما قدمه ولما؟ بالصفة. قال السند النازل الذي فيه خمسة هذا فقيه عن فقيه عن فقيه إلى آخره. قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل صحة الرجال. ليس نشرح ولا واضحة؟ ليس جودة الحديث أي لا تعرف جودة الحديث بقرب الإسناد، قال بل بصحة الرجال. سؤال لما يطلب العلو؟ لأمور. لما يطلب العلو في السند؟ أمر الأول قد ذكرناه وهو أن العلو كلما ازددنا علوا وخاصة في العلو المطلق هذا شرف لشرف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يقدم العلو على النزول أن العلو أقرب إلى الصحة، هو بذاته ليس صحة ولكن أقرب إلى إيه؟ الصحة. لما كان العلو أقرب إلى الصحة؟ لما كان العلو أقرب إلى الصحة؟ قالوا لأن كلما قل الرجال في السند قلت نسبة الخطأ. سند فيه ثلاثة إذن بتقل نسبة الخطأ، ها؟ لكن سند فيه عشرة أقرب للضعف. ليه؟ إن سلم هذا الراوي لن يسلم الثاني. يعني مثلا لما نتكلم مثلا مكان فيه أطفال فيه ثلاثة زي ما كان فيه عشرة زي ما كان فيه عشرين، الفرق كلما زاد ها؟ لا مش البحث، مكان فيه أطفال صغار مثلا في مكان فيه ثلاثة ومكان فيه عشرة، في ثلاثة الهدوء هيكون إيه؟ تشغيب أقل، غير العشرة غير العشرين تشغيب بيزيد، تشويش بيزيد، صح كده؟ ها السيطرة عليهم إيه؟ أصعب. فسند فيه عشرة إن سلم هذا قد يخطئ هذا، إن سلم هذا يبقى نسبة الخطأ فيه أكثر. لما؟ لزيادة العدد بخلاف سند فيه إيه؟ ثلاثة. فالقاعدة عند العلماء قالوا أن كلما قل عدد الرواة قلت نسبة الخطأ، كلما قل عدد الرواة قل نسبة الخطأ. لذا كان العلو منقبة يسعى إليها، مع قولنا أنه لا يلزم من العلو الصحة، لكن هذه قرائن تشير إلى أنه كلما قل الرجال كانت نسبة تجويز الخطأ أقل. وإلا قد يكون في سنة ثلاثة فقط ولكنه ضعيف، وسنة فيها عشرة قوي كلهم ثقات. قد يوجد هذا وقد يوجد هذا، لكن الأغلب الأعم أنه كلما كثر الرواة زادت نسبة الخطأ في صفاته. وهذا الذي يقولون ما الفرق بين العلو المعنوي والعلو الصوري؟ اكتب عشان دي مش عندك. ها، الفرق بين العلو المعنوي والعلو الصوري. العلو الصوري أي صورته جيدة فيه ثلاثة فقط أو أربعة، ولكن فيهم الضعيف، فيهم الواهم، فاحش الخطأ. فهذا علو نعم، لكنه علو لا ينفع، لا يسمن، لا يغني من جوع، يسمى علو إيه؟ معنوي. علو إيه؟ علو صوري. أما المعنوي أي من حيث المعنى، هو الذي اجتمع فيه قلة الرواة مع ضبطهم. أما النزول ففي الجملة أمر مذموم. قال ابن مديني النزول شؤم، قال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه. العلو المعنوي أي يكون قلة في عدد الرواة مع ضبطهم، يعني علو ثبت في العدد وفي المعنى. العدد هم ثلاث أربعة وهم ثقات ضابطون، فهذا الذي يقال فيه أنه إيه؟ علو تحقق بالعدد وبالصفة، بخلاف الصوري أي صورته علو لكن ثلاثة لكن فيهم كذا وكذا، فلا يكون مدحا في ذاته. والله أعلم. قال أبو الحسن ابن المفضل الحافظ وهو في هذين البيتين: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. بيقول إن الرواية بالنزول هو سند الإيه؟ النازل عن الثقات الأعدلين، هو سند نازل آه لكن فيه إيه؟ ثقات. قال خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. طيب، من العلماء من يقدم النزول على العلو، يقول أن السند النازل أفضل من السند العالي، ما الوجهة عنده في ذلك؟ قالوا أن الوجهة عنده في ذلك، قال أن السند كلما كان نازلا وكثر روايته كلما زاد الأجر. أي أجر؟ الحديث إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. أي أجر الذي يكون في السند النازل؟ يعني ما الوجهة عند من يقدم السند النازل على السند العالي؟ الوجهة بيقول أن السند النازل أي أجر؟ وهل قراءة السند فيها أجر؟ لا، هو ليس قرآنا. العلة قالوا أنه كلما زاد العدد كلما زادت البحث في حال الرواة، وزاد السهر والتعب والنظر في الرجال، فقد تمكث طوال الليل تبحث في السند فتزاد إيه؟ يزاد الأجر، بخلاف لو كانوا ثلاثة أو أربعة تبحث في نصف ساعة، لو كانوا عشرة تقيم بهم الليل فيزاد الإيه؟ الأجر. طيب، قال ابن كثير ردا على ذلك بيقول هذا أمر، يعني بيقول لصاحب هذه الشبهة، قال هذا أمر لا يعنيك وأنت من المتكلمين لا تفهم الصلاة. أنت بيقول ابن كثير ردا على ذلك: يا من تزعم أن السند النازل أفضل، أنت تتكلم في أمر ليس بابك أصلا. قال هؤلاء الثلاثة الذين روى أو روي من طريقهم كل واحد يحتمل أنه أخطأ من هؤلاء الثلاثة، وكل واحد من أولئك التسعة يحتمل أنه أخطأ، فاحتمال الخطأ في النازل أقوى من احتمال الخطأ في العالي. يبقى ابن كثير بما رد، فابن كثير بيقول يا جماعة المسألة مش مسألة تعب أو ماذا، المسألة مش مسألة فلان بيتعب في النظر في الإسناد ويقوم الليل، لا المسألة مش في كده، المسألة في إيه؟ أنه إذا كان السلب نازلا فتزداد نسبة الإيه؟ الخطأ. ها؟ عندك 10، فإن سلم هذا من الخطأ ولا يسلم هذا، إن سلم الثالث لا يسلم الرابع. خد بالك في سقط، في خطأ، في ضبط، في وهم. لو سلم هذا، لو كان هذا ضابطا هذا يكون في سقط، فنسبة الأخطاء بتزيد. فابن كثير بيقول العلة ليست في التعب أو غير التعب، العلة فيهم في الإسناد النازل شؤمه أنه فيه بعض عن السلم، فيه نسبة للخطأ أكثر من السند العادي. إذن هنا عندنا حالات. الحالة الأولى إذا تساوى الإسنادان العالي والنازل في توثيق الرواة يقدم العالي. عندي سند فيه 3 وسند فيه 10، 3 ثقات وأيضا 10 ثقات، أيما يقدم هنا؟ العالي. هنا صار العالي من حيث العدد ومن حيث الصفة. الحالة الثانية إذا تميز النازل بزيادة الثقة في رواته قدم على السند ولو كان عاليا. واعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، لن تجد أمة تصل إلى رسولها بسند صحيح إلا أمة الإسلام. قال ابن حزم نقل الثقة عن الثقة يبلغ به المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الاتصال مخصوص بالمسلمين دون جميع الملل. قال أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في اليهود. قال لكن لا يقربون به من موسى قربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من 30 نفسا، وإنما يبلغون به إلى نوح وشمعون. أما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق. تحريم الطلاق. أيضا نأتي إلى مسألة مهمة وهي مسألة الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات؟ أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة 3. البخاري فيه ثلاثيات، قالوا فيه 22 حديثا. قالوا في البخاري فيه ثلاثيات تصل إلى 22 حديثا، غالبها من رواية المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. هذه ثلاثيات البخاري غالبها يرويه المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. أما مسلم فليس فيه ثلاثيات. مسلم رأى أن الأسانيد إذا رواها بالثلاثيات يرى أن فيها ضعف فأعرض عن ذلك، أعرض عن رواية الثلاثيات لما رأه أن فيها بعض الضعف. أيضا أبو داود والنسائي ليس فيه كذلك، ابن ماجه فيه يسير من ذلك، وأيضا الترمذي. إنما كثرت الثلاثيات عند أحمد ومالك، ولعل السبب في ذلك هو قرب الإمام أحمد والإمام مالك من عهد النبوة بخلاف البخاري بخلاف الترمذي بخلاف أبو داود. فقالوا عند أحمد أكثر من 300 حديث ثلاثي في المسند، أكثر من 300 حديث ثلاثي. وكذلك أيضا في الموطأ فيه ثنائيات وثلاثيات. فبتلحظ أن كثرة الثلاثيات إنما حظى بها من؟ أحمد ومالك لقربهما من عهد النبوة. نأخذ أمثلة على العلو النسبي والعلو المطلق. هنا بقى هنبدأ الشغل، هرجع بقى تكتب الأسانيد اللي هتسمعها. طيب مسألة العلو النسبي فضل. ها؟ حاضر. عندنا مسألة العلو النسبي، البخاري بيروي عن أحمد عن عبد الرزاق البخاري بيروي عن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس مرفوعا. محمد سامع كده تخلي وفي درس دلوقتي ولا ايه؟ معدي تمام. فالبخاري يروي من حديث أنس وبين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنفس. البخاري يروي عن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. هنا أتى أبو نعيم في المستخرج لو روى هذا الحديث بهذا السند سيكون بينه وبين البخاري راويان. يبقى أبو نعيم في المستخرج، وهذا عشان تفهم ما معنى المستخرج، يبقى عندي أبو نعيم لو روى هذا المتن بهذا الإسناد سيكون بينه وبين البخاري رجلان، ثم البخاري ثم خمسة، كم كده؟ ها سبعة أو ثمانية. طيب فهنا ماذا فعل أبو نعيم؟ إذن لو روى هذا المتن من طريق البخاري سيكون من رواية أبي نعيم عن راويين ثم البخاري إلى آخر السنة. فأتى أبو نعيم فروى المتن من طريق شيخه الطبراني، الطبراني من المعمرين زاد عمره عن 120، فروى أبو نعيم هذا المتن من طريق شيخه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري، وهذا شيخ من؟ شيخ الطبراني. نقول تاني، يبقى أبو نعيم بيروي هذا المتن من طريق البخاري؟ لا، لو رواه من طريق البخاري لصار الإسناد نازلا. فماذا فعل؟ أتى وروى المتن هو من طريق آخر. أي طريق؟ عن الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري أو الدبري عن عبد الرزاق إلى آخره. ما الفرق بين الإسنادين؟ سمع كده بقى إبراهيم الإسنادين كده الأول بالراحة. البخاري عن أحمد عن زهري مرفوعا. إسناد أبو نعيم، إسناد أبي نعيم عن عبد الرزاق إلى آخر، عن معمر الزهري عن أنس إلى آخر. إذن هنا لو كما ذكرنا هذا هو الذي فعله أبو نعيم، وهذا هو أصل مسألة المستخرجات، مستخرج أبي عوانة، مستخرج أبي نعيم. فأتى بمسألة العلو النسبي. العلو دائما يبنى على إيه؟ يبنى على المعمرين. بمعنى إيه؟ بمعنى هو ما الذي جعل أبا نعيم يعلو بهذا السند؟ ها؟ إنه أتى إلى شيخ من المعمرين يقطع له إيه؟ يعني هذا الشيخ ها؟ في سند البخاري مكانه مثلا رويان أو ثلاث. أفاد أبو نعيم إيه؟ عنده شيخ من المعمرين، فبدل ما يروي أبو نعيم عن زيد عن عمير عن البخاري، شيخه المعمر الذي زاد عمره على 120 سنة كفاه هذه الطبقات وعلى به بالسنة. مش واضح صح؟ ها يبقى عندي لما نكون هيروي عن واحد عن اثنين عن البخاري عن إلى آخره، شيخه المعمل لأنه عاش فترة طويلة كفاه هذه الطبقات وصار هذا فعل أبو نعيم كما ذكرنا، وهذا من العلو من العلو النسبي. نأتي إلى أنواع العلو النسبي، أخذنا مثال له، ثم نأتي إلى أمثلة تفصيلية. أنواع العلو النسبي أربعة: موافقة، برضو أنت لو كتبت الإسناد هيكون أمر سهل جدا بالنسبة لك، الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة. نبدأ بالموافقة. هذه أنواع يا جماعة العلو الإيه؟ العلو النسبي. طيب، روى أبو داود من طريق يحيى بن معين عن حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. مرة ثانية في السنن، سنن أبي داود، يروي عن يحيى بن معين عن حفص ابن غياث أو ابن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة. هنا الذهبي انتعرف ما معنى الموافقة، أتى من طريق آخر وروى نفس المتن بنفس الإسناد، ولكن ليس من طريق أبي داود كاملا، بل رواه عن أحمد ابن حسين الصوفي. ركز يا الذهبي في السير، روى عن أحمد ابن حسين الصوفي عن حفص ابن غياث إلى آخره. اكتب بقى كلمتين دولة وشرحهم لي. بنقول هنا وافق الذهبي أبا داود في شيخه من غير طريقه. اشرح لي بقى كلمتين دول، أنت مستعد من أي شيء، من أي إجابة. وافق الذهبي أبا داود في شيخه من غير طريقه. لا لا صعب، فضل الرجل صعب الله، فضل. وافق الذهبي أبا داود في شيخه، الهاء تعود على من؟ على حفص، على النعيم. لا حفص، حفص هو روان حفص. وافق الذهبي أبا داود في شيخه من غير طريق. لا طب نكتب واللي كتب يركز ويقرا تاني. داود بيروي عن يحيى بن معين، شوف الفرق بين الاسنادين هتفهم. ابو داود بيروي عن يحيى بن معين عن حفص عن الاعمش الى اخره. الذهبي عن احمد بن حسين الصوفي عن حفص الى اخره. ها يبقى الذهبي ايوه وافق يحيى بن معين في حفص بن غياث شيخ اللي هو شيخ ابو داود. الهاء تعود على ابي داود، يبقى هنا الذهبي وافق أبو داود في شيخه بمعنى إيه؟ حفص بن غياث. حفص بن غياث. ها طيب، وهنا معنى الموافقة، شيخ شيخ أبي داود هو من؟ يحيى بن معين. فبيروي الذهبي عن أحمد بن حسين الصوفي عن حفص، يبقى مين اللي كان يحيى بن معين في السند الثاني؟ أحمد بن حسين الصوفي. يبقى هنا الذهبي وافق أبو داود فين؟ حفص بن غياث. طب مين المكان يحيى بن معين؟ احمد بن حسين الايه الصوفي. هذا هو ما هو معنى الموافقه، ان الموافقه حصلت بين الذهبي وبين ابي داود في مين؟ حفص بن غياث. فحفص اللي هو شيخ مين؟ شيخ الصوفي. هذه هي الـ الـ الـ الموافقه. توافقوا في العدد من فوق شيخ. نعم يبقى وافق مثلا الذهبي وافق ابي داود يحيى بن معين ان هو نفس طبقه شيخ. تمام، احنا بنقول رواه داود عن من؟ ابو داود رواه عن من؟ عن يحيى بن معين عن حفص بن ايه غياث. السند الاخر الذهبي عن احمد بن حسين الصوفي عن من؟ عن حفص بن غياث. لا كتبته غلط كده. لا الذهبي عن احمد بن حسين الصوفي عن حفص بن غياث. انتوا كتبتوه كده غلط. لا عن يحيى بن معين. فهنا شيخ أبي داود من؟ يحيى بن معين. الذهبي وصل يحيى بن معين عن طريق أبي داود؟ لا، عن طريق مين؟ عن طريق أحمد بن حسين الصوفي. فهنا معنى قولنا وافق الذهبي أبو داود في شيخه من غير طريقه، يبقى صار السند الذهبي بقى الذهبي يروي عن أحمد بن حسين الصوفي عن يحيى بن معين من غير طريق مين؟ أبو داود، أي لم يروه عن أبي داود إلى آخره. طيب، فهنا معنى قولنا وافق الذهبي أبو داود في شيخه من غير طريقه. أما البدل الطريقة النوع الثاني من أنواع العلو النسبي البدل، هو في المثال الأول، ولكن برضو نكتب المثال. روى أبو داود عن يحيى بن معين إلى آخره. هنا الذهبي بيروي أيضا عن أحمد بن حسين الصوفي عن أبي بكر بن شيبة عن غياث. الذهبي بيروي برضو عن أحمد بن حسين الصوفي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث. لما سمي بدلا؟ لأن الذهبي أبدل شيخ أبي داود اللي هو مين؟ أحمد معين بمن؟ بأبي بكر، لذا يسمى البدل. صار السند هكذا: الذهبي يروي عن أحمد بن حسين الصوفي عن أبي بكر ابن أبي شيبة إلى آخر السند. وسمي بدلا كما ذكرنا لأن الذهبي أبدل شيخ أبي داود وذكر مكانه أبا بكر بن أبي شيبة. النوع الثالث يسمى المساواة. المساواة، نقرأ المثال الذي ذكره ابن حجر. كده خلنا كم نوع؟ البدل والموافقة. المساواة، قال ابن حجر: كأن يروي النسائي مثلا حديثا بينه وبين النبي 11 نفسا. يعني النسائي بيروي حديث بينه وبين النبي كم نفس؟ 11 نفس. قال ابن حجر: فنساوي النسائي من حيث العدد من غير طريقي. يعني بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، يأتي مصنف فيروي الحديث هو من غير طريق النسائي بنفس العدد، هل زاد؟ لا. هل نقص؟ لا، وإنما آتى بنفس العدد في الرواة ولكن من طريق آخر، وهذا يسمى المساواة. مثال على ذلك حديث البخاري، حديث تساعي. حديث اسمه إيه؟ تساعي، يعني في 9 أنفس. ويل للعرب من شر قد اخترب. هذا فيه 9 أنفس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ويل للعرب من شر قد اقترب في البخاري، بين البخاري وبين النبي 9 أنفس. طيب، أتى الحافظ العراقي، الحافظ العراقي يبعد عن البخاري 5 قرون، 500 سنة، ويروي المتن هو أيضا 9 أنفس. كيف وبين البخاري وبين الحافظ العراقي 500 سنة؟ ها، من المتأخر؟ العراقي. متأخر بكم سنة على البخاري؟ 500 سنة. يروي المتن هو 9 أنفس، والبخاري يروي 9 أنفس. كيف تقع المساواة بينهما مع الفرق العمر الطويل؟ كما ذكرنا أن العلو يبنى على المعمرين. يبنى على من؟ المعمرين. واضح كده؟ إن قد يوفق ها والحافظ العراقي إلى شيوخ معمرين فيرفعون به السند. وأيضا مثلوا ذلك بحديث النسائي في فضل سورة قل هو الله أحد، فضل سورة الإخلاص في سنن النسائي. ابن حجر ذكر أن عدد الرواة 11 وصحيح أنهم 10، وهذا أطول إسناد في الكتب الستة. حديث فضل قل هو الله أحد عند النسائي في 10 أنفس، وهذا يقال أنه أطول إسناد في الكتب الستة. أيضا هذا الحديث رواه السخاوي يعني النسائي متوفى 303، السخاوي 902. كم سنة فرق؟ كم فرق بينهم؟ 600 سنة. فروى النسائي فضل كل الله أحد بينه وبين النبي كم نفسا؟ 10. والسخاوي أيضا روى نفس المتن بنفس العدد الرواة فوافق اللي بيسموه المساواة، سواء من نفس العدد كما ذكرنا. لما؟ لأن الأمر بني على المعمرين، والأمثلة في ذلك كثيرة. أما المصافحة وهي النوع الأخير، قالوا لو مثلنا بنفس المثال حديث النسائي في فضل قل هو الله أحد في السند 10 أنفس رواه مرفوعا النسائي، فلو مثلنا مثلا أن السخاوي يروي عن ابن حجر نفس المتن وبين ابن حجر وبين النبي 10 أنفس، نقول تاني المصافحة النسائي يروي السند وبينه وبين النبي كم؟ 10. فيأتي الصحاوي يرويه عن ابن حجر وبين ابن حجر والنبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. فهنا قال وكأن سمي مصفحة وكأن الصحاوي يصافح النسائي، لأن بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 10، بين الصحاوي والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11، بين الصحاوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11. ها، فكأن الصحاوي يصافح النسائي بينهما طبقة واحدة، فسميت من هذا الباب سميت مصافحة من طريق آخر، من طريق آخر. طيب أنزل منه طبقة وكأنه يصافح، يعني وكأنه يصافح. طيب إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله الكلام عن رواية الأقران والمدبج، رواية الأقران والمدبج إن شاء الله. السبت التفسير زي ما قلنا يبقى سبت وحد و وأربعة الفجر إن شاء الله. هذا والله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أكثر من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.